يعني مثلا دائما تقول انا والله اكل بعلم لله سبحانه وتعالى وهذا تخلص نية. فبقدر اخلاصك للنية تجد الله سبحانه وتعالى يوصل لك الامور. المهم الفوائد التي نستفيد من هذا الحديث كثيره جدا. وما ان الحديث لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم يعني يقول الفاضل قصيره جدا وليست طويله لكن من حيث المعنى ممكن يؤلف فيها كتب وهذا طبعا من اشياء التي اعطاها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم اي جوامع يعني اوتي جوامع الكلم اي يقول الفاظا يعني يسيره وقليله المباني لكنها كثيره المعاني. من الفوائد في هذا الحديث أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستفاد من هذا الحديث أن الأعمال بحق ما تكون وسيلة فيكون الشر مباح في الأصل طاعة إذا نوى به الإنسان خيرا. فنحن نعلم أن الأكل مباح صح؟ لكن لو نويت به أنك تصيب به سوءك لتتقوى به على الطاعة تأخذ عليها أجر أو تأخذ عليه أي على الأكل يعني أجر. إذن أول ما نستفيد من الحديث أن الإنسان يؤجر على المباحات إذا اقترنت بالنية الصالحة أو الصادقة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمعلم أن يضرب الأمثلة أو الأمثال التي تبين بها الحكم يبين للطلبة إذا قال شيئا يذكر لك يذكر له مثالا. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من نوى ضرب له مثالا فقط. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وضرب له مثالا بالهجرة فينبغي على المعلم أن يضرب الأمثال لطلبه أو للطلبة حتى يفهم على حقيقة الأمر. ومن كذلك من فوائد الحديث أن النية تميز بين العبادات فهذا يظهر مثلا واحد حضره جنابة فدخل يغتسل. طيب لو انتظر فقط الغسل هذا كلنا نغتسل لا يجد فرق بين الغسل للتنظيف او للتبرد والغسل شرعي الا من خلال النية. وينوي انني اغسل الان الجنابة مثلا لو المرأة مثلا طهرت من الحيض يبقى تنوي غسل ايه؟ غسل الحيض وهكذا. في النية دي فرق بين التنظيف الغسل العادي والغسل الشرعي. إذن النية تميز بين العبادات. كذلك أيضا تفرق بين درجات رتب العبادات. يعني واحد يصلي مثلا ركعتين الفجر يصلي صلاة الفجر يعني صلاة الفجر. واحد دخل يصلي مثلا سنة الوضوء أو صلاة الضحى فينوي أنه يصلي الضحى. إذا كل ركعتين وصلى في الحقيقة ركعتين وركعتين هنا ركعتين هنا لكن بالنسبة هذا أصبح فرضا وهذا أصبح نافلة. إذا النية تتفرق بين أيضا رتب العبادات. إذا ظهر لنا الآن المعنى في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هل من احد لم يفهم شيئا في نفس الحديث؟ هل منكم احد لم يفهم شيئا من نفس الحديث؟ يعني في توبه في البنك او انكم فهمتم؟ سألكم لان هذا حق علي، من حق الطالب على المعلم يفهمه اذا لم يفهم حتى لا يقول على الله ما لا يعلم بعد ذلك. اذا هذا الحديث الاول. لكن وإننا يعني أريد أن أتكلم في أشياء لكن بدون التطويل، ذلك لأن بعض الناس عندهم وسواس يفعل شيئا يقول أنا هذا فعلته لله أم أنني لم أفعل هذا لله فهذا غير صحيح، أو ذلك أن عندهم وسواس. طيب، أو أنه يرى أن نيته فعل هذا يعني رياء فحيد عمل مثلا، او انه يتوضا يرى انه لم يتوضا جيدا او لم ينوي الوضوء يصلي او ثم يعيد الصلاه يقول انني لم اخلص. يعني هذه الوسوسه نختارها لان الوسوسه او المصرف يبني على الحكم الاول فقط، يبني الحكم الاول فقط يعني توضا لكن يقول انا لم اتوضا خلاص ما دام له وسوسه يطلق الوسوسه على نفسي توضا فلا توضا صلى صلى حتى يعني لا يكرر الاخطاء او لا يتم الاشياء او هل يعمل كثيرا وهل يدخل مثل يدخل الحمام يستنجي ثم ياتي يتوقع يقول انا لم استنجي جيدا فاين قائد الحمام لا يتم حتى يفوز مثلا الصلاه او وقت الصلاه. ف ليس معنى انك تخلص لله او انك مثلا تنوي العمل لا كما يقول العلماء هنا يعني لا يمكن لاحد ان يعمل عملا إلا بالنية. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى كلفنا أن نعمل أعمالا بلا نية لا نستطيع، لا نستطيع ذلك. ويكفي مثلا أيضا أنك مثلا عندما تنزل من بيتك إلى المسجد هذه نية، أنك تنزل تصلي صلاة العصر مثلا، يعني عندما سمعت الأذان هذا أذان صلاة العصر، نزولك إلى إلى إلى إلى إلى إلى المسجد هذا نية، هذا إيه نية. إذا لا تأتي تقول لا إذا عرفت أن تكبر الإحرام لم تري، لا نزولك ووضوءك للصلاة ودخولك للمسجد كل هذه من النوايا، كل هذه من إيه؟ من النية. إذا فنقطع على أنفسنا الوسواس، نقطع على أنفسنا الوسواس. طبعا النية طبعا محلها القلب، يعني ما ليس كبر يعني بمعنى الأخير لما تأتي تصلي مثلا لا يقول نويت أن أصلي لله صلاة العصر أربع ركعات، لا هذا النية في داخل القلب، النية في داخل القلب يعني في القلب محلها القلب، يعني تنوي بقلبك إنما تتقبله الله. أنت تصلي لله، أنت تقول أنت مسلم وتصلي لله هكذا، يعني النية محلها القلب. اسمع، يقول الفضيل بن عياض هذه مهمة من أشياء مهمة، ترك العمل من أجل الناس رياء، ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، وإخلاصه أن يعافيك الله منهما. ويمكن يعني مثلا هو يعني في بعض الناس لا يعرف شيء، لا يفعل شيئا مثلا يكون أخشى على نفس الرياء. يعني لما ترى واحد مسكين مثلا دخل المسجد ونفسه يجمعون له مالا يقول انه مثلا اضطر هذا الى الاسلام يريد ان يسافر مثلا قطع به السبيل ونفسه يجمع مثلا يعني مالا له هذا فهو يقول انت انا لو اعطيته مثلا 2000 الان سوف يقال عني ان فلان انفق 2000 هذا ليس فيها اخلاص ومن ثم لا ينفق، لا ليس هكذا. ترك العمل من اجل الناس رياء. أنا كلام واضح، ترك العمل أنت لو أنك لا تملك مالا يبقى لا نقول لك أنك رياء، ولو أنك مثلا خرجت معه في مكان معين مثلا ثم أعطيته حتى لا يعتقل نفسك هذا أمر جيد، ولكن أنت تنقص أنك لم تفعل شيئا تقول من أجل الناس هذا الذي أتكلم فيه، هذا الذي أتكلم فيه. يعني مثلا نيتك أن الناس يراك هذا خير ليس فيها شيء، فالنية محل قبل، فهذا هو انت تعرف الان العمل من اجل الناس ويتم هذا الرياء. العمل انت تعمل لله وتترك لله

الملائكة الملائكة تتشكل بأشكال البشر خلاص. إذا في حديث هذا الحديث بدليل هذا الحديث أنتم ما يمكن المعنى الملائكة تتشكل إذا نفى نعم لأن جبريل عليه السلام طلع على الصحابة على الوصف المذكور الحديث رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب طير عليه أثر السفر المهم. وكذلك من فوائد هذا الحديث حسن أدب المتعلم أمام المعلم يعني المتعلم إذا تأتي أنت طالب وتتعلم على يد تتعذب من أدب بحسن مثلا كما يقول حيث جلس جبريل عليه السلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذه جلسة جلسة متواضعة هذه جلسة جلسة المتواضع لكن لا تسأل أنت تجد الأستاذ أو الشيخ أو ثم وجلس وأنت تقف عليه يا شيخ أنا أريد أن أسألك شيئا أو أسأله مباشرة تجي إشارة جلسة بجواره أو بجلسة فيها تواضع ثم بعد ذلك تتكلم. طيب كذلك من فوائد هذا الحديث ايضا جواز سؤال الانسان عما يعلم من اجل عليم من لا يعلم يعني يجوز لك ان تسال اشياء وتعرفها بدليل ان مثلا قد يكون بعض الناس لا يعرفونها فمن خلال سؤالك يتعرفون على ذلك بمعنى ان تسال سؤالا ولكنك انت ان تعرفها من اجل يتعلم الناس يعني بمعنى الناس لا يعني مثلا ليس كل الطلبه يفهمون كل شيء فتسال اشياء سؤالا بحيث لو الاجابه يستفيد منه هو انت تعرف لكن حتى لا يحدث له شبهه او في فهم او يخلص فانت تسال سؤالا حتى يتضح في الاجابه لفهمها يعني انت تفهم ثم سألت ليفهم هو وهذا جائز كما جواز سؤال الإنسان عما يعلم من أجل تعليم من لا يعلم خلاص. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المتسبب له حكم مباشر المتسبب له حكم المباشر هو طلب الآن من الذي علم الصحابة الدين أقصد الرسول صلى الله عليه وسلم صح لأن هو أعطيه سأل فقط وسأل قال يا محمد أقبل الإسلام ثم قال أخبرني عن الإيمان ثم قال أخبرني عن الشتان ثم قال عن الساعة ثم قال عن أماراتها صح؟ من الذي كان يجيبه؟ الرسول هو الذي يجيبه أيضا هو الذي علم الصحابة لكن يقول هذا جبريل أتاكم يعلم هو جبريل هو الذي يعلم ولا رسول لكن هو المهم فظهر أن المتسبب له يأخذ حكم المباشر لولا سؤاله لما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء اذا هو سبق قالوا ان المتسبب له حكم مباشر اذا كانت المباشره مبينه وبليه على السبب اذا هذا هو اننا كما يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اتم يعلمكم دينكم مع ان المعلم هو صلى الله عليه وسلم لكن لما كان جبريل هو السبب في سؤاله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعلم. من فوائد الحديث ايضا ان الاسلام بني على خمس وهذا طبعا الحديث الثالث صفات بني الاسلام على خمس اذا اقول ان تشهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وعلى اركان الاسلام ثم بعد ذلك مثال حديث ان هذا الدين لا يكفر الا بشهاده محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا يكفي ان واحد يؤمن بالله فقط يقول انا ولكن انا لم اؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر لان قال ان تشهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يعني لو شهد فقط بان الله هو الذي الرازق هو كذا هو رب العالمين يعني امر بالله لكن ان لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فايمانه ناقص من فوائد هذا الحديث انه لا يتم الاسلام العبد حتى يقيم الصلاة يعني عماد الدين يعني واحد يقول المسلم ولكن لا يصلي فايمانه لم يكمل طيب وكذلك ايضا لا يتم الاسلام الا بايتاء الزكاة يعني هذه كل لنا اركان فركن الشيء اذا فقد الشيء ركنه خلاص اذا لم يكمل يعني مثلا بيت يعني بيتا على أربعة أو على خمس قواعد فإذا هذه العامدة التي ترونها اللي ما يدونها الذي يعتمد عليها الأخ لو حذف اثنين منها المسجد سوف يسقط صح؟ يسقط المسجد إذا فلا بد من هذه لما سميناها أركان الإسلام فلا بد كلها تكون متوفرة أمر وإلا نقص

حسب يعني وكذلك لا نفهم من هذا مثل مثل يقول أنا ما دام هو لم يؤمن بموسى أنا أيضا لم أؤمن بموسى بعيسى لا عيسى دخل يؤمن بعيسى ونعتقد أنه أنه روح من كلمة الله القائلة مريم وروح من وروح من هي فنحن نؤمن بجميع الرسل فلا بد وإلا لم تكمل لا يكتمل إيماننا وإلا لا يكتمل إيماننا فأيضا أريد شيئا مهما أريد أن أبينه هنا إنما النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحديث بالاستطاعة وقال أما حد البيت فهو القصد إلى مكتب لهذا المناسب وقيد بالاستطاعة لما؟ لأن الغالب في المشقة الغالب في هذا المكتب في مشقة المهم وإلا لما هو الرسول صلى الله عليه وسلم خصص فقط الحجة بإيه؟ قال وتحج ليس إن استطعت ما عندنا هذا الصلاة أنت إذا لم تستطع أن تصلي قائما ماذا تفعل؟ تصلي قائما إذا لم تستطع مثلا أي مثلا ليس عندك مال تزكي إذا يبقى مثلا من الآن مقترب من الزكي يعني بإقصار جميع أهو إسمع فجميع الواجبات يشترط فيها أي الاستطاعة فتقوا الله ما استطعت طيب هنا نريد أن نذكر قاعدة فلتستفيد نذكر هنا مؤلف ذكر قال ومن القواعد المقررة عند العلماء أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة من يفهم هذه القاعدة؟ من الذي فهمها؟ الذي فهمها يقول لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة ما معنى هذه القاعدة؟ من الذي يفهم؟ بس إذا لا واجب مع العجز يعني بمعنى الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نصلي قائما وواحد المريض لا يصلي قائما خلاص تقدر على الواجب يصلي جالسا مثلا طيب لا يصلي جالسا يصلي مستلقيا على ظهري إذا يعني بمعنى هذا هذه القاعدة تساوي القاعدة أيضا الأصولية يقول أن أيوة أن الشريعة كلما اتسعت ضاقت وكلما ضاقت اتسعت كلما اتسعت ضاقت وكلما ضاقت اتسعت يعني مثلا أنت مثلا في الصحراء كما قلت الآن تكلم الوضوء جوعا وجدت ميت حرام شرع ومن ثم يقول طب لا محرم مع الضرورة لا لا أنا أكل الضرورة يعني هذا ليس عندك أكل ولا شرب ولا شيء ولا وتكلم تموت يعني لم تأكل تموت فوجدت مثلا كلبا بغض النظر أن يكون مثلا شادا أو غنم لا كلبا أو حمارا ميت يجوز لك أن تأكل لأن في ضرورة هنا ومن ثم يقول هذا حرام عليك لا لا محرم مع الضرورة لا محرم مع الضرورة ولكن أقول لكن الضرورة تقدر بقدرها الضرورة تقدر بقدرها يعني لما يقول شيئا تقول هذه ضرورة هذه ضرورة لا الضرورة تقدر بقدرها طيب خلاص نعم كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث أن علم الساعة مكتوب أي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فمن ادعى علمه هو كاذب فمن دعا علم الغيب فهو كاذب أو علم الساعة يعني الذي يقول أنا علم الساعة هو كاذب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل حتى الرسول لا يعلم إذا لم يتم لا يعلم وكذلك جبريل هو السائل ما كان يعلم لأنه كان يعلم لا ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن للساعة أشراط أي علامات الساعة لا لها أشراط يعني علامات من علامات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة أي الفقراء يتطاولون في البنيان هذا إيه؟ أيضا لكن العلماء كما قلنا

يعني في مشكلة. أنا إذا ما كل أعتبر مثال الكلية، لو واحد نجح في سنة الحمد لله رب العالمين ويخرج إلى الزملاء ويتصل بأبائه ومهاتفه في البلد كله الحمد لله هذه السنة وأعتد بإمتياز إلى آخره، تسألوا مسرور. طيب لو رتب حتى ولو عدته وقلت ماذا قال ربك في السنة؟ لا يجيب نتيجة، أعطى لا يجيب نفس النتيجة، ولو سألته لا يجيب، لو إجابة الإجابة مضطر يعني مضطر فقط. لا، وكان ينفجع أن يقول الحمد لله رب العالمين هذه السنة، لا ندري. كان يكون الله سبحانه وتعالى ملكا خيرا، كان يكون الله سبحانه وتعالى المحيط ليس بأنظارنا نحن ولكن بما يريد الله. المهم وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولا يقول لكم ونبلوكم بالشر والخير فتنه. ثم في امر اخر ايضا لا يفهم الناس، ليس مانع الله سبحانه وتعالى اعطاك المال بنت غير على انه يحبك، لا هذا ليس فتنه، هذا ابتلاء، هذا قرض. لانك ان لم تتقي الله سبحانه وتعالى في هذا المال او في هذه الاموال فسوف يحاكمك الله سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا نعمه الزواج، ليس انك تتزوج خلاص، لا، الزواج مسؤوليه، سوف يخلق الله سبحانه وتعالى عن زوجه وماذا فعل. وكذلك الاولاد، اذا هذه كلها ونبلوكم بشر غير فتنه، كلها فتنه وابتلاء. سواء الذي تزوج فتنه، والذي تزوج فتنه، اي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. الفقير فتنه، فقر يعني، والغنى فتنه، ايوه نعم كله فتنه، كله ابتلاء. اذا ليس المقاييس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا حسد الا حسد خير هنا، يعني الذي انفق في طاعه الله، الذي انا صاحب امال ينفق على الناس ويؤتي الناس، هذا الذي انفق في الله سبحانه وتعالى. وكذلك الفقير الذي يصبر ويعلم ان الله سبحانه وتعالى هذا فقر الله هو الذي كتبه عليه، فيحمد الله سبحانه وتعالى على انه فقير، لانك قد يكون غنيا فيهلك ويدخل النار. لا ما فائده الغنى نتج عنه دخول النار، قل فائده إذا فالفضل خير وأفضل، الله هو الذي يعلم بما هو أفضل وأصلح لك. ألا يعلم من خلق هو لطيف الخبير. إذا مقاييس ليس بمقاييس النحو. طيب الإيمان يقول لك الإيمان بالقدر، وذلك لأن تؤمن بأمور أربعة. الإيمان بالقدر يتعلق بأربعة أمور. لا بد أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما جملة وتفصيلا، هذا أمر. ثانيا أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. إذا لو علمت هذا فتعلم أن مكتوبك كتب قبل أن تولد، إذا لا يغير، فنقبله بعين رضا. الثالث أن تؤمن بأن كل ما يحدث في الكون فإنه يحدث بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون شيء عن مشيئة سبحانه وتعالى. يعني حتى الآن الكفر الكفر هؤلاء، من الذي خلقهم؟ الله. ومن الذي يرزقهم؟ الله. طيب الله يحب الكفر أو لا يحب الكفر؟ لا يحب الكفر. طيب لما ما الفائدة؟ في فوائد، لولا الكفر لما قام جهاد. أيوة، يعني لو كان يجي الكافرين زي ما نجي لمن؟ فإذا وجود الكفر هذا خير، وجود الكفر هذا خير. طيب كذلك رابعا أن تؤمن بأن الله خلق كل شيء، فكل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى، سواء كان من فعله الذي يختص به كإنسان، يعني من فعل الله سبحانه وتعالى كإنزال المطر وإخراج النبات، أو من فعل الله سبحانه أو من فعل العبد، حتى أفعال العبد الله سبحانه وتعالى الذي خلقه. والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فلا بد أن نؤمن بهذه الأمور الأربعة، ولا سيما كما قلت في القدر، لأن الناس بالغوا في القدر بالذات، وباب القدر والقضاء، القدر والقضاء أخرج يعني فرقا ضادا بسبب القدر والقضاء، لأن في أمور القضاء والقدر أو في أمور غيبية عامة لا مجال للعقل فيه، لا، يعني لا تستخدم عقلك، إنما أمام نفسه فقط، تقف عند نفسه. إذا ولذلك الشيخ عثيمين رحمة الله عليه إنما ذكر القدر، وفي أناس تسمى القدرية، القدرية فرقة يعني مذهب، هم يقولون أن الله كتب علينا، أو خلينا نقول جبرية، يعني يقولون بالفعل، يعني معنى أنه مجبر، يعني كل شيء يفعله مجبر، يعني أنت قلت لي أنه لا يصلي، لما لا يصلي؟ أو الله كتب كل شيء، لو كتب أنني توصلي توصل، ولكن كتب أنني لا أصلي والمتمنى لا أصل، يعني لا يفعل شيء يقول بالفعل، يقول بالمثل بجبرية، يعني طيب، فيقول عثيمين مثل هؤلاء رحمة الله عليه لو التقيت بهم يعني مثلا لا يصلي ليترك الدين لا يفعل شيئا يقول انا مجبور جبرت على هذا. طيب يقول هو لقنه لقمة لقنه يجبره قوي شديد. لو قال لما ضربتني يقول انا مجبور يقول انا طيب انا ياخذ. ثم وانا يصير اعتبرت احدهم يعني قلت له اخي لما لا تصلي؟ فقال لي مجبور. معنى انا وهو في عمل نعمل قل يعني نطلب رزقا يعني في عمل يعني هذا في العمل. فقلت له طيب انت فقير الا لما انت تعمل؟ قال انا فقير. قلت له الفقر كتب عليك يعني انت مجبور على الفقر. قلت له لما انت تعمل الان تاخذ الاخبار وتاكل وتجتهد لكي تاتي بثمار وتاكل ترى لما لا تاكل وتقول ايضا انا مجبور على عدم الاكل؟ اذا لا المساله ليست هكذا يعني المهم فهؤلاء طبعا انفسهم يكتئبون يعني افعالهم تكذب اقوالهم يعني كيف تقول انا مجبور لا يصلي ويقول بالجبر؟ طيب ولكن لو يصل بريصه وياكل وينظر ملابسه وهكذا ويتزوج لا ثم يقول لما لم تقول على عدد تترك كل شيء ولا عقل ولا شيء يومين أو يوم واحد يموت ويجهل. إذن فالكلام ليس هكذا. المهم لابد يعني في مسألة القضية بالذات لابد يعني أن نمر بالقدر. يعني مثلا واحد مريض أنا وأنا الله سبحانه وتعالى في التبرع وأنا أبتلي بمسائل بالفتن في بيته بأزواجه بأشياء نمر بالقدر وإن كان في هناك يعني تقصير يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه قال الله سبحانه وتعالى يتقبل منه منه. أقول إذا نقف إلى هذا الحق إن أخذنا من فضل الله سبحانه وتعالى هذين الحديثين وحتى حديثان لهما وزن في الشرع. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى هذا الحديث كما قلنا ميزان أعمال الباطنة. طيب وكذلك الحديث عمر الحديث الثاني أيضا تكلم عن الإحسان وتكلم عن الإيمان وتكلم عن الإسلام. إذا فعلمنا من الإسلام وعلمنا من الإيمان وعلمنا من مر الإحسان ثم علامات الساعة. فقط أريد قول صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا أنت يعني هذا على مراتب هذا الحديث دل على أن الدين مراتب مرتبة الإسلام ثم مرتبة الإيمان ثم مرتبة الإحسان. الإحسان أنك تفعل أشياء كأنك ترى الله سبحانه وتعالى وكأنك ترى الله سبحانه وتعالى يعني ما يراك الله في جميع أحواله وفي جميع أوقاته. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه رضاه ويتقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن كثيرنا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.